مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة الإذلال وقاما ينسج بالعز فقارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبهو جبارا كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة قاضم كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة بالعزة لما نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا وشى بالمكر حوارا مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة زرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصارة فتقدم لم يثنيه مكر يستدعي ثارة هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عارة بركان من إيمان هابت الموت سعارة ضاضك السيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة يا زلطاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يطلق كبابل تخرق بالرعب جدارة فبنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة تخرق بالرعب جدارة